السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا، نقرأ في الرجاء وكأن لن ندخل النار أحد، ونقرأ في الخوف وكأن لن ندخل الجنة أحد، فأين الميزان ولا بد من الذنب؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فعلى المسلم أن يكون متوسطا في أموره كلها. باب الرجاء مفتوح، وكذلك وردت العقوبات، وعلى المسلم أن يكون وسطا بين هذا وذاك، فلا يستخف بحدود الله، ولا ينتهك حرمات الله، ولا ييأس من روح الله. قال تعالى في شأن أنبيائه الكرام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. وفي هذا الصدد أيضا إنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ولكن في إسناده مقال يسير، أنه عاد شابا من الأنصار، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. قال: لا يجتمعني في امرئ مسلم في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي خاف. أيضا ففي هذا الصدد قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمة أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما أمن من عقوبته أحد. فجدير بنا أن نمشي في طريق وسط بين الخوف والرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. السلام عليكم. السلام عليكم أبو الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا عندي ثلاث اسئله. اتفضل. السؤال الاول: هل يجوز ان اصوم ثلاث ايام القمريه في اي ايام من الشهر؟ لا تسميها حينئذ قمريه، لان القمريه التي توافق اكتمال القمر او اقتراب او القرب من اكتماله، ولكن عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوصي أبا هريرة، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاثة، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وتر قبل أن أنام بركعات الضحى. ونحوه قال أبو الدرداء: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام وبركعات الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وروي نحوه بإسناد مرسل عن أبي ذر، لكن لا تسميها قمرية، وهذه الحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الدار إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. يا طيب الشيخ، هناك امرأة تأتي ببضاعة، يعني أنا لو طلبتها منها امرأة تأتي بماذا؟ عفوا امرأة تأتي بماذا؟ يعني وانا بشتري بتاع القسط، يعني بس هي بتزود فلوس شويه، فهل ده يعتبر ربا؟ اذا كانت المراه تتملك هذه البضاعه وتخير المشتري فلا باس بهذا. يعني اذا كنت انا املك هذه السلعه وقلت هي بعشره نقدا وخمس عشره لاجل لمن شاء ان يشتري، كل هذه عروض لا باس بها. طب اسال سؤال، ماذا يقول أهل الذكر وحضرتكم في قلة الإيمان في الثلاث؟ نعم. ماذا يقول أهل الذكر وحضرتكم في قلة الإطمئنان في الصلاة؟ ماذا يقول أهل الذكر في الإطمئنان في الصلاة؟ نعم. ما نقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء في صلاته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أرجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع ثلاث مرات والنبي يقول له ذلك، ثم قال له النبي اركع، علمه الصلاة وفيها اركع حتى تطمئن ركعا، وفيها ارفع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن ساجدا، فالطمأنينة مطلوبة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله. لو سمعت يا شيخ، كان معايا مبلغ من فوائد بنكية وكنت عاوز اسلفها بس لأحد أقاربي، بحيث ان هو لما يردها مرة ثانية انا بتصدق بها لأي حد غريب عني، بس هو عشان في حاجة الفلوس الآن انا كنت عاوز. الأصل ان ذلك لا يجوز، انما فعلتها لهذه الحالة الخاصة، وبعد ذلك كما وعدت أن تخرجها ولا تقترب أنت منها، فأسأل الله العفو والمغفرة. يجوز يا شيخ إن شاء الله. هو الأصل أنك لا تأخذها، لكن أو تتخلص منها لشخص لا تربطك به قرابة، لكن على أي حال بالتوصيف الذي ذكرت وللحالة الخاصة التي تمر بك لا بأس. السلام عليكم. نعم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. بقول لحضرتك انا عايز اسال حضرتك على سؤال. يعني في مجموعة من النساء بيصلوا جماعة بعد صلاة العصر، الصلوات اللي هي الفائتة، يعني اللي ما كانوش بيصلوا زمان، يعني لا يعقدن جماعة لذلك. جماعة هل يجوز ولا لا؟ كل واحدة تصلي بنفسها أفضل بمفردها، كل امرأة تصلي بمفردها أفضل، حتى لا نحدث أمرا. يعني التقييد يجوز أن تقضى الفوائد في جماعة، التقييد يجوز، لأن النبي لما فاتته صلاة الصبح صلى مع الصحابة الصبح بعد طلوع الشمس في جماعة، لكن لا نريد عادة مستمرة. وإذا كانت بعد العصر قد جاء بعد العصر، لكن عموما النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو لغير ذوات الأسباب. عموما الأفضل أن تقضيها كل امرأة وحدها، حتى لا نأتي بشيء جديد كشعيرة جديدة تظهر للناس قد تفهم على غير وجه. فلتصلي كل امرأة ما فاتها، بارك الله فيك، حتى لا يتسع الخطب وكل من يدخل يقول لعل فاتتني صلاة ونحدث إحداثات جديدة في الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله عني خير يا شيخ. وإياك المسلمين. أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا محمود من الفيوم معك يا شيخ. تفضل يا أخ محمود. يا شيخنا أنا طبعا كلمتك قلت لك أنا بحب المصطلح، فلي هي سؤال بس في المصطلح، يعني في الراوي معنى مسطور، قال عنه مسطور. مسطور لا يقبل حديثه إلا في الشواهد والمتابعات. يعني لا يقبل حديثه إلا في الشواهد. نعم. إذا كان شاهدا أو متابعا. يا شيخنا عاد اتصل عليك، اتصل عليك أنت ثاني وقت. والله أرسل رسالة وأنا إن شاء الله المتيسر أطلبك بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. إزيك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. أضبط يا شيخ، هل يجوز يا شيخ خروج الكفارة مال يعني فلوس؟ كفارة اليمين؟ لا يجوز، لأن الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. فقال العلماء إذن الكفارة إطعام كما قال ربي والمساكين 10، فلا يجوز أن تخرج الكفارة مالا، ولا يجوز أن تعطي واحدا فقط 10 وجبات، إنما المطعومون 10 والكفارة طعام من طعامك المتوسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم جزاك الله خيرا. وإياك تفضل. ربنا يحفظكم. شيخنا بس لو أنا مثلا كنت عايش مثلا في محافظة، مثلا محافظة البحيرة مثلا، في مركز من المراكز والمدافن والمقابر بتاعتنا هناك في المركز مركز مثلا شرقي، وانا انتقلت الان الى مركز مثلا دمنهور او مركز اي مركز وبعدين قضى الله ومت، هل من المشترك ان ادفن في مقبرة عائلتي او ادفن في اي مكان جزاكم الله خير؟ الامر في ذلك كله واسع، هل يلزم ان يدفن الرجل في مقابر عائلته ام انه من الممكن ان يدفن في مكان اخر؟ الامر واسع، اذا رضي الناس ان يدفنونك اطال الله عمرك في طاعته والسمعين والسمعات، إذا رضي أهل بلدة أن يدفنوك فيها فلا حرج، إذا رجعت إلى بلدك فلا حرج، إذا أرجعوك إلى بلدك فلا حرج، الأمور على التوسع ما دامت المشاكل منتفية. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، إزاي أحمد ربنا؟ أحمد ربنا بلسانك وبأيديك وبجوارحك وبقلبك، يعني إذا نعم الله علي بنعمة أحمده عليها بلسان الحمد لله، وبجوارحي أعمل بمقتضى هذه النعمة، يعني إذا أطعمني الله طعاما جيدا أعمل بالقوة التي أمدني الله بها من هذا الطعام في طاعة الله، أصلي لله، أسعى في الخير، وكذلك أعطي خلق الله مما أعطاني الله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي، يعني إذا عملت فيها معروف ستجدي مني ثلاثة أشياء، يدي أساعدك بيدي، ولساني أشكرك بلساني، والضمير المحجب قلبي أدعو الله لكم من قلبي بالتوفيق. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، هذا مضمون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بحبك في الله مصطفى. والله حبك الله الذي احببتنا له. يا شيخ مصطفى، يعني مراتي ورثة عن ابوها 55,000 جنيه، اللهم بارك. وهي دلوقتي يعني احنا قاعدين بالايجار، وهي بتتعالج من القلب وانا بتعالج من الكلى. هي بتتعالج من ماذا؟ حتى 55,000 يعني ورثاهم عن ابوها. ايوه. وزادوا 9,000 جنيه. ايوه. واحنا عايزين نشتري حتى نص بنصبرات ولا حاجه نبنيه ونقعد فيه، لان احنا عارفين هي بتتعالج من القلب واحنا ملكنا وقاعدين بالايجار. يعني انت تريد ان تقترض بالربا، عفوا تريد ان تاكل الربا. يعني ورثت 55,000 وليتها ما ورثتها اذا كان هذا الميراث سيجعلني اكل الربا، فلا يجوز لك ان تاكل من الربا يحفظك الله. السلام عليكم. وتجعلون رزقكم حينئذ انكم ترابون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى، على التصوير لو سمحت يا شيخ، انا عايز سؤالين بعد اذن حضرتك كده. سل اتفضل. سمعنا يا شيخنا؟ الحمد لله. اسمعك. سمعت يا شيخ، انا كنت حليفتك حلفان على زوجتي، فقلت لها قسما بالله ان انت قاعده على ذمتي. السؤال الاولاني. الو، سمعنا يا شيخ؟ ايوه سمعت. السؤال الثاني، زوجتي كانت بتشتغل. قسما بالله ما انت قاعده على ذمتي وتريد تتراجع، كيف كفاره يمين؟ طب كفاره يمين؟ اي نعم. طب في سؤال كمان يا شيخنا بعد اذنك. تفضل. ايضا احسن من كمان. تفضل. حضرتك، هي كانت بتشتغل وبعدين قدمت استقالتها ولبست النقاب. سمعني يا شيخ؟ كانت تعمل وبعد؟ اه. واتنقبت. والحمد لله. وبعد؟ وبعد كده فحصلت مشادة بيني وبينها، فسابت البيت ومشيت، ففي ناس يعني دخلوا بالخير عشان يصلحوها كده، فهي قالت ان انا هقلع النقاب وهرجع الشغل تاني. فانا حلفت حلفان ده، قلت والله العظيم لو قلعت النقاب انا هطلقها. فبعد كده حبت ترجع شغل عشان احنا كانت لنا ظروف ماديه معينه كده، فعشان ترجع الشغل بتاعها تاني الشغل ما بيدخلش حد بالنقاب، فرفعت النقاب وهي داخله، قلعته وهي داخله، وهي خارجه لبسته تاني. عليك كفاره يمين. يعني ما تحتسبش برضك، ما فيهاش طلاقه واي حاجه. عليك كفاره يمين. الاثنين كفاره يمين. نعم. ماشي يا شيخنا، شكرا. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي عم الشيخ. نعم. لو سمحت أنا عندي أخويا تعبان بقاله فترة وكشف عن دكاترة كتير، فعايزك لو سمحت بالله عليك الشيخ تدعيله وربنا يشفيه عنه ويخفف عنه. نسأل الله أن يكشف عنه كل ضر كل مكروه، هو وجميع مرضى المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرتك، سمعني حضرتك؟ نعم سمعت. حضرتك أنا عايزة بس رأي حضرتك تقولي اللي بيتبع شرع ربنا في الزواج، وبنت عايزة تعيش ومامتها بتوصيها إنها تعيش بغير الله، وزوجها وأهل زوجها استغلوا ده وضغطنهم عشان حاسين بيها إن هي عايزة تعيش، وبنتها كل شوية تصبرها، بيجعدوا صبرنا يا شيخ عشان يهددوا لها بخراب بيت بنتها. يعني ايه المطلوب؟ ايه السؤال يعني؟ عفوا ما السؤال؟ السؤال يا فضيلتي الشيخ، انا عايزه حضرتك يعني ده اللي المفروض ان احنا نتعامل مع ربنا، ما نغاليش في المغور والراعي للست تراعي زوجها في بيتها او كده، بس كل ما اروح لبنتي علشان ازورها او كده زوجها بيجاد صبرنا، بمعنى ان هو بيتعامل بحاجات بتضايقنا، وانا اقعد اصبر بنتي، فانا لما ادعي عليهم عشان هم ظلمونا، هل دعاي عليهم دوت هل طلقت البنت ولا يعني ما طلقت؟ غلط. البنت طلقت ام لم تطلق؟ لا هي عايشة، عايزين نعيش وخلفت واحنا حمد ربنا وعايزين العمار للبنت. ادعيهم بالهداية افضل. اذا دعات على زوج بنتك بالشقاوة، لا احنا ندعي على الظالمين اللي ظلمونا واستغلونا. الدعاء على الظالم جائز، الدعاء على الظالم جائز، لكن نحن نريد لك الافضل ما دمت سلكت سبيل العفو. فالله سبحانه يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلم، يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلم، لكن عفوه أولى والله أعلم. اللهم اجعلنا. بس اصبري إن شاء الله الأمور بتتبدل، يعني لا تبقى الأمور على نمط واحد، فالله يبتلي وهو الذي يكشف الضر. واسأل الله أن يصلح ذات بينهما، فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله، فاسأل الله الإصلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول يا شيخنا، دلوقتي أنا هركب القطر مسافر قبل صلاة الفجر، أو هوصل المحطة اللي أنا مسافرها بعد الشروق. قل إن شاء الله، قل إن شاء الله بس، قل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني أن وقت الفجر سيمر عليك وأنت في القطار، ولن تصل إلا بعد خروج الوقت. يمكنك في هذه الحال أن تصلي في القطار، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قدراتك وهذا وسعك، صل على ما تيسر لك لأن الوقت سيخرج. لو سمحت شفنا السؤال الثاني، عايز من حضرتك كلمة في الجماعة اللي هم العلمانيين. العلمانيون أشرار أينما يكونون وحيثما يكونون، وعلينا أن نعرف معنى العلمانية أو من مقتضيات قولهم بالعلمانية، أنهم يريدون قصر الدين على الصلاة والصيام والزكاة والحج. فترى ناسا في الظاهر أنهم من أهل الطيبة ويتصدقون ويحنون على الفقراء ويحنون على المساكين ويصلون ويصومون، ولكن إذا جئت تقول لهم السارق تقطع يده يقولون لا هذه وحشية، تقول لهم الزاني يجلد يقول لا لا هذا كلام لا يقبل، هكذا يقولون. إذا قلت لهم الربا حرام قال لا يا أخي الربا ليس بحرام، قلت لهم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليكس قلت لا أنت حر ما لم تضر، يا جماعة لا يجوز للبنت أن تزني ولا أن تخرج مع الناس قلت لا كل واحد حر في نفسه، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولا أخفى عليكم أن الله قال يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا جماعة نحكم بما أنزل الله يقول لك لا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فيرفضون كثيرا من آيات الكتاب العزيز ولا يعملون بها، فيقول أمر العلمانيين للكفر. إذا كانوا يفهمون معنى العلمانية ويجحدون آيات الله المنزلة فهم كفار، لكن إن كانوا جهلا يعلموا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الله يكرم الزحال. الحمد لله، تفضل. شوف الوقت، أنا عندي 47 سنة وربنا الحمد لله من صلي، وأنا عندي 20 سنة بقالها 20 سنة دلوقت الحمد لله. هل بالنسبة للي ضاع مني دي في دليل قاطع أن أنا ممكن عليك الإعادة عند جماهير العلماء؟ يعني أنت تركت الصلاة منذ أن بلغت إلى وصلت إلى 20 من عمرك، هذه الصلوات تعاد عند الجماهير من العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى وستحاسب على الصلاة، فاقضها على الوجه المتيسر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أنا الوقت زوجي بيشتغل في شركة الدخان السجائر يعني، وأنا عندي محل يعني بفتحها ناكل ونشرب منه وكده يعني. بتبيع دخان أيضا في المحل ولا إيه نظامك؟ لا خالص. يعني زوجك يعمل في شركة الدخان. العمل في شركة الدخان لا يجوز. الدخان مضر بالإجماع، مضر بالإجماع. أما المحل إذا كان عندك أنت محل تبيعون فيه وتشترون أشياء ليست بمحرمة أشياء حلال فلا بأس. انصح زوجك، انصح زوجك وقل أنت من الحلال الطيب. هو ما بيرضاش يشتري يسيبها خالص ولا يعني يستغنى عنها ولا الكلام ده خالص. خلاص قولي أنت من قولي من داخل المحل أنت. بس أنا بقيت صحتي تعبانة، مش بقيت أقدر أفتح لي الأول وكده يعني على جدي خالص. أنت واحد عامل يبيع لك في المحل وكلي من الحلال الطيب. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تفضل. راجل مريض عندي مرض معيش، هذا السؤال معلش انا اول مره اتكلم معاك في التليفون. اتفضل. انا راجل مريض عندي مرض اسمه التهاب السكري، واخد علاج والعلاج ده غالي، خدته كذا مره، فممكن كنت ابيعه لحد علشان خاطر اقوم عن العيش لان انا ما بعرفش اشتغل. عشان ايه؟ ما بعرفش اصرف على علاج. عفوا، يعني انت رجل فقير ومريض. نعم. ويصرف لك علاج من التأمين أو من أي مكان. نعم. يصرف لك علاج لمرضك. نعم. يصرف لك دواء لمرضك. نعم. فأنت تأخذ الدواء تقول أنا جائع وأولادي جائعون وفي نفس أنا سأشخص سؤالك، أجسد سؤالك لإخواني ليس لك فقط، يعني رجل مريض يأخذ علاجا من التأمين، وبعد أن يأخذ العلاج ويتملكه بدون تزوير وبدون أي شيء، يعني استحق العلاج، فأخذ العلاج وجاء عند تعاطي العلاج قارن بين أمرين: أولادي جياع وأنا مريض، هل يجوز أن أبيع العلاج وأطعم عيالي؟ أراه جائزا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟ اتفضل إن شاء الله. السؤال الأول: جدتي معنا في البيت تبلغ من العمر 70 سنة أو أكثر شوية يعني. نعم. عندها مرض الوسواس، تمام كده؟ الجدة تعب شوية يعني، اللي هي والدتي قاعدين مع بعضينا وزوجته كده، يتعاملون معها بإساءات يعني، مثلا يسيئون اليها، مش متحملين اللي هي بتعمله من الوسواس، ومثلا ان هي تطلب الحاجة مرتين ثلاثة كده، فاحب ان مثلا توجه لهم كلام او توجه لهم مثلا رسالة لان هم دلوقتي بيسمعوك يعني. هي مريضة بارك الله فيك، وينبغي ان تعالج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فدواء عباد الله، فان الله ما انزل دان الا انزل له دواء. قال كل وقد بلغت من الكبر مبلغا، فإن الله يقول في كتابه الكريم: إما يبلغن عندك الكبر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة. فجدير بالبنت وزوجة والزوجة التي في البيت أن يحسنوا إلى هذه العجوز فتبتلي أنت يا ابنتها بما ابتليت به أمك وربي قادر على كل شيء. نسأل الله لك العافية. فإذا كان الله من عليك بالعافية وابتليت بأم مريضة موسوسة عالجيها وترفقي بها لعل الله أن يرفق بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عم الشيخ اتفضل. يا شيخ لو سمحت لو واحد حفظ القرآن ونسيه هل له حكم يعني؟ حفظ القرآن ونسيه إذا لم يكن سيراجع يحرم كثيرا من الأجر ليس كالذي حفظ ويراجع. أما الحديث الوارد في هذا الصدد من حفظ القرآن ونسيه لقي الله وهو أجزم يوم القيامة فلا صح. لكن عموما يفوتك خير إذا تركت القرآن يتفلت منك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخي. تفضل. أسأل الله أن يرفع قدرك في الدارين ولك والسامعين والسامعات بمثل. يا شيخ نحن البلد عندنا فيها مشاكل وأنا عايز أعفي اللحية بتاعتي بس والدي خايف علي. والله صبر الوالد وعلمه الإيمان واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ربنا يحفظك بها إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ جزاكم الله خير وإياك الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا لي اخت ماتت وطرقت اخوه من والدها واخوه اشقاء واخوه الام فكيف التقسيم الميراث بينهم؟ امراه ماتت ولم تتزوج لها اخوه اشقاء اخوه لاب اخوه لام. تمام. اولا ولها ام. أيوه خلاص عرفنا لم تتزوج. هذه المرأة طبعا ليس لها أب ولا ابن فتسمى كلالة. هذه المرأة توصيفها أنها تسمى كلالة. والكلالة فيها آيتان. آية الكلالة التي في مطالع سورة النساء وآية الكلالة التي في آخر سورة النساء آخر آية من سورة النساء. الكلالة من لا أب له ولا جد ولا جد أب ولا من صعد ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن وإن نزل إنما له إخوة كالإكليل يحيطون بالرأس رجلا كان أو امرأة. فإذا كان الإخوة الأشقاء أو لأب فآية سورة إذا كان إخوة أشقاء فآخر آية في سورة النساء تنتظمهم. أما إذا كانوا إخوة لأم فآيات الكلالة التي في أوائل سورة النساء تنتظمهم. فأقول وبالله التوفيق الإخوة لأم سيرثون في هذه المسألة الثلث. ثلث التركة يرثها الإخوة لأم ذكرهم كأنثاهم في الميراث. والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يرثن الباقي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. والإخوة لأب محجوبون بالأشقاء لعل هذا اتضح لك. الإخوة لأم الإخوة الأشقاء الإخوة لأم لهم الثلث ذكرهم كأنثاهم. وهنا أنوع على أن الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة وذكرهم كأنثاهم في الميراث ولا يزيد نصيبهم مجتمعين عن الثلث لقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت يعني من الأم فلكل واحد منهما السدس فالذكر كالأنثى هنا وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فالإخوة لأم لهم ثلث التركة ذكرهم كأنثاهم في الميراث تساوي هذا عن الإخوة لأم أما الإخوة الأشقاء فالله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك امرؤ رجل امرأة ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذاكر نصف حظ الأنثيين والله أعلم والإخوة لأم لهم الثلث ذكرهم كأنثاهم والإخوة الأشقاء للذاكر نصف حظ الأنثيين من المتبقي والإخوة لأب محجوبون السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته إزيك حضرتك شيخ الله يبارك فيك أنا أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له أنا الورث أسألك موضوع الورث فيها 34 موضع أو 34 فيهم أربعة للراجل أكثر من عبد المرأة مرتين وعشرة الراجل يأخذ نصف المرأة وعشرين يعني الحصر لا أستطيعه الآن لكن هناك مواطن فيما يتعلق بالأولاد والبنات أولادي وبناتي أولادك وبناتك للذكر نصف حظ الأنثيين الأبوان لكل واحد منهما السدس في بعض المواطن الكلالة من الأم ذكرهم كأنثاهم في الميراث الإخوة الكلالة في الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين وبعدين هناك مواطن وتفريعات كما لا يخفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل شيخنا سؤالين بعد إذن حضرتك نعم أنا دلوقتي تاجر ملابس وبشتغل في المناطيد اللي هي الجنس الشبابي مش البناتي حكم شغلها ايه وخصوصا ان في منها احيانا بيجي ضيق انت بتعلم في المناطيد المقطعة التي يلبسها الفساق لا لا لا لا لا ماشي اللي هي السادة عادة لا معنى ان يبيع تاجر الملابس البناطيل الجنس نعم لا مانع ان يبيع تاجر الملابس البناطيل الجنس لا مانع لانه لا يلزم ان تبيع لكل الناس جلاليب كما يقولون لا يلزم ودل على ما ذكرته ما يلي اتت رسول كما في الصحيح اتت حله سيراء من حرير حله سيراء سيور من حرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوديت له فقال عمر يا رسول الله خذها فتجمل بها للوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي أرسلها إلى عمر فحزن عمر رضي الله عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبسها من لا خلاق له فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت في الحلة ما قلت قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي قال عليه الصلاة والسلام إني لم أرسلها لك لتلبسها أي لتلبسها أنت إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك وكان له أخ مشرك فهذا المستند فيما ذكرته والله أعلم الإثم على من استعملها استعمالا سيئا السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم نعم بعد اذنك يا شيخنا سؤالين بعد اذنك يا شيخنا بس. تفضل. هل يجوز الاستغفار بنيتين؟ نية نحو الذنب وطلب الرزق؟ نعم. لا مانع. لا مانع. أم موسى كانت تربى طفلها وتأخذ أجرها. تمام شيخنا. بعد اذنك يا شيخنا سؤال آخر. يعني كلمة لمن يسب شيخ الفوانية حفظه. يا أخي الكريم نسأل الله أن يحفظ الشيخ أبا إسحاق، نسأل الله أن يحفظ أهل العلم الدعاة إلى الله وأن يسلمهم، ودائما وأبدا نرجو أن يأجرنا الله سبحانه وتعالى على ما يفعله أهل الظلم وأهل البغي، إن شاء الله تعالى بإذن الله نلجأ إلى الله كي يحفظنا وكي يسلمنا وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونسأل الله لهؤلاء القوم الهداية أن يهديهم الله سبحانه وأن يرجعوا إلى رشدهم وصابهم، فبدلا من أن يشرحوا أعراض العلماء ويتتبعوا الزلات والعثرات التي لا يسلم منها أي شخص، بدلا من ذلك يحاربوا التبرج، يحاربوا الشركيات، يحاربوا العلمانية الماردة، فبدل من أن يتتبعوا أهل الفضل وأهل الصلاح ويلتمسوا الزلات والسقطات، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القزاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه، يعني عين أخيك إذا كان في أشارة صغيرة أنت تراها فانظر إلى عينك أنت، فننصح هؤلاء الذين انشغلوا بتتبع عيوب الناس وزلات الناس وعثرات الناس التي لا يسلم منها أحد أن ينشغلوا بالإصلاح العام، إصلاح العام للبلاد، إصلاح العام للعباد، وأن يصلحوا أيضا هم أنفسهم ويفكروا في مناهجهم، فإنهم على شفا جرف نهار، إذا قام أحدهم وقال نريد أن نسوي البنت بالولد في الميراث فيعرض نفسه لعذاب جهنم، يعني إذا قام أحدهم يقول نترك الآية الكريمة تتلى للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن نعطل العمل بها، هذا الكلام يعرضه لجهنم ولا يعوذ بالله، لأن الله بعد أن بين المواريث والأنصبة قال في كتابه الكريم تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله، الآيات فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فبدلا من أن ينتقدوا الناس في جزئيات لا يسلم منها بشر، فعلينا جميعا أن نصلح أنفسنا وندعو للبلاد والعباد أن يسلم الله البلاد وأن يهدي الله العباد ونصلح ولا نتبع سبيل المفسدين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك أنا ليا أخ بيسب البخاري ومن الموجة اللي طالعة اللي هم بينكروا السنة بيقولوا إنها محرفة وكده. فأنا ده حكمه إيه يعني؟ هل لي علي أن أنا أطلب بالرغم أنه دايما ما بيخلص معي غير كده ودايما دخل في سبيل لم يقف السب على الشيوخ المعاصرين بل اتجه إلى سب الإمام البخاري، وسيتجه بعضهم إلى سب بعض الصحابة رضي الله عنهم، فعلى كل ذكريه بالله، ذكريه بسنة رسول الله، ذكريه بحرمة الخوض في أعراض العلماء، حرمة الخوض في أعراض العلماء، البخاري إمام أئمة الحديث، إمام المحدثين في زمانه وبعد زمانه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان. إن الذين يطعنون في البخاري لا يريدون البخاري بذاته، إنما يريدون إسقاط السنة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله. الذين يطعنون في أبي هريرة ليس مرادهم أبو هريرة بذاته، ولكن يريدون إسقاط 1000 حديث أو أكثر رواها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يتجاسرون على رد السنة، إنما يطعنون في رواة السنة الذين نقلوا لنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الخطر لا يكمن الخطر في أن شخصا يطعن في البخاري، إنما مراده ما وراء ذلك إسقاط السنة، فإذا سقط السنة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف سنصلي والقرآن ليس فيه الصلوات 5، ليس في القرآن الظهر 4 ركعات وللعصر أربع، كيف سنزكي والنصاب غير موجود في القرآن الكريم؟ ذكر إنما أحلنا على السنة، أما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سيدمرون الدين. فذكري أخاك بالله ولا يسلك سبيل المجرمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. كلمة أولا كلمة سرمدة في القرآن الكريم معناها، والسؤال الثاني اللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سرمدا دائما أبدا، قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، الآيات سرمدا دائما أبدا. أما اللحن الجلي فبحسب الكلمة التي حدث فيها اللحن، بحسب الكلمة التي حدث فيها اللحن، وهي من الفاتحة أو من غير الفاتحة، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أرو. نعم. الشيخ عاوز أسألك في خصوص الزكاة. الزكاة. الزكاة. تمام. عاوز أسألك خصوص الزكاة، يعني أنا صاحب محل جزارة، بس اليوم أصبح علي دين، ولي دين برا، يعني لي فلوس برا، يعني مدي مطلع دين برا. فهمتني؟ فهمتك. أنت تبحث تحصر الذي معك، الذي لك. تمام. أنت معك بعض الفلوس ولك ديون حية. معنى الديون الحية يرجى سدادها. أنت معك مال ومعك ولك ديون حية يرجى سدادها، تضم هذه الديون الحية التي يرجى سدادها إلى ما معك من مال سائل، وتخصم الديون التي عليك. فإذا تبقى معك ما بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيه إلى 2.5%. السلام عليكم. السلام عليكم. أفضل شيخ. نعم. نحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بس أقول إحنا بشتغل في شركة كيماويات وبستورد مواد كيماوية وبتدحر الشركات عشان بتطمحها في المواد الغذائية أو في الأدوية. تمام. وبعد؟ في أحيانًا الشركة دي اللي أنا بشتغل فيها بتدحر الشركات بتطمع الدخان. هل يجوز العمل في هذه الشركة أم لا؟ يعني أغلب منتجاتكم، أغلب منتجاتكم أي لمن تباع؟ للأغذية والأدوية حلال. إذا استمر في عملك. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى معايا؟ نعم تفضل. إزي حضرتك؟ الحمد لله وأشكره. بالنسبة أنا كنت خاطب لابني. كنت خاطب لابني. الله يبارك. وبعد؟ وبعد كده ودينا يعني الشبكة كده من غير كلام مع حد، يعني في سر كده ودينا دهب حوالي 10,000 جنيه. نعم. وديت الشبكة دهب و10,000 جنيه، يعني تجيب الملابس العروسة تجيب الملابس. طيب تشكر جزاك الله خير. بعد وبعد كده ما عدناش يعني حاجة وين بالضبط، وقلت لأبو العروس عايزين نكتب الكتاب، سأل لي لا مش دلوقتي، ده قبل الزواج بيوم ولا اتنين. فقلت له ده حضرتك قدامنا 4 شهور، فهو قال لي لا احنا كده مش هنكمل. فقلت له خلاص احنا كده مش هنكمل مع بعض، فكده مصير الذهب وال10,000 جنيه. لا يعني الان من التارك؟ الرجل ابو البنت ما ترك الان، بس ابو البنت لا يريد ان تنتهك حرمة بيته قبل البناء بزمن، كل يوم يجد زوج بنته موجود ويخاف على البنت، فابو البنت ما رفضكم انت الذي رفض. ما حضرتك انا بالنسبه لنا احنا ابني كان عايز يكتب الكتاب علشان ما يرتكبش اي ذنوب. على اي حال اذا لم يمكن الاصلاح فالجواب كالتالي وبالله التوفيق. الشبكة في العرف المصري جزء من المهر، المهر في العرف المصري في الغالب يتمثل في الشبكة وفي المؤخر وفي عفش الزوجية الذي يأتي به الزوج إن كان حدث عقد وطلاق فكل هذا ينصف، لكن ما حدث عقد ولا طلاق هي خطوبة، فيفترض أن الشبكة ترجع لكم. والهدايا المستهلكة إذا أنتم الذين تركتم الفتاة فلا تطالبوا بالهدايا المستهلكة، إنما تطالبوا بالصداق، الصداق من حقكم. وإذا كان أهل الفتاة غارموا غرامات في الخطوبة، غرامات كبيرة يستحق أن تذكر، وأنتم الذين تركتموهم تخصم هذه الغرامات من الشبكة ورد لكم الباقي. لكن على ما يبدو ما في حصل شيء كبير، إنما عملت لم تصنعوا خطوبة في نادي ولا غرمتم غرامات كبيرة، فخذوا الشبكة فهي من حقكم أنتم، لأنه ليس لهم حق في الشبكة، الشبكة من الصداق ولم يتم عقد، حتى لو تم العقد لهم نصفها، لكن ما تم عقد فالشبكة لكم. أما الهدايا المستهلكة أنتم أضررتم بهم، فالهدايا المستهلكة لا ترجع إليكم، والله أعلم. السلام عليكم. إلا إذا كانوا هم الذين تركوكم. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك فضيخ الشيخ. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك، لما جيت اتزوجت كان والدي متوفي فطلع لي فلوس من معاش والدي، فهل هو من حق زوج إن هو يعرف الفلوس دي ولا لا؟ لا مش من حقنا، فلوسك خاصة بيكي. الفلوس دي طلعت لي بعد زواجي، بعد كتب كتابي من معاش والدي الله يرحمه. لا يعني هل أنت كنت كتمت العقد عن الحكومة وأخذت فلوس لا تحل لك؟ لما كتبت الكتاب رحت قدمت القسيمة فطلعني المعاش، طلعني المكافأة. أيوة كده. فهل هو يعني الفلوس الفلوس نتيجة نتيجة تقديمك للقسيمة، ليست فلوس زور ولا شيء؟ لا. يعني لم تأتي الفلوس خلسة ولا سرقة ولا شيء، لما جاءتك مكافأة للبنت لما تزوجت وأصلت القسيمة للشغل لعمل والدها فكافؤوها. أيوة. هذه من حقك يعني. ليس للزوج فيها حق. طيب مش من حقه يعني؟ لا مش من حقه، من حق الأب. أي وجه حق يأخذها؟ طيب كنت عايز حضرتك تدعي لي ربنا يرزقني بالخلف الصالح. الله يرزقك ذرية صالحة، وأنصحك بالاستغفار الكثير. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا مانع من التداوي أيضا للأحاديث الواردة في ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. في بعض الناس ذكروا عندنا من الناس كده بداعي إن الإمام من الإخوان. الإمام ما شأن الإمام؟ نعم. يعني الإمام لماذا تركوا الائتمام بهذا الشخص؟ لماذا؟ ما السبب؟ لأنهم يعتقد أنه هو إخواني. يعتقد أنه إخواني؟ يعني الصلاة وراء الإخوان المسلمين جائزة. إذا كان إمام مثلا مشرك صح لا تصلي خلفه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يرزقك مصطفى. الحمد لله. أحبك الله. الله أحبك الله الذي أحببتنا له. عندك يا شيخ مصطفى سؤال بعد إذنك. اتفضل. الحذاء لما يكون مقلوب الناس بيقولوا حرام. لا في هذا الباب نص، يعني الناس لما ترى الحذاء مقلوب يقول لك لا تجعل نعل الحذاء إلى أعلى، ليس في المسألة نص. السؤال الثاني يا شيخ مصطفى، يا ريت حضرتك بعد إذنك تقول كلمة للإعلان عشان الإعلان بيسب. لا تلتفت، طول عمر الإعلام يسب في كل زمان ومكان، يعني في أكثر الأزمنة الإعلام ما يسكت عن أحد. قل حسبي الله ونعم الوكيل، وهو سبحانه وتعالى قادر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تلتفت، نصحناهم مرارا لكن لا تلتفت. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل هو يتولاك ويتولى الصالحين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. نعم. حديث من أدرك الرقعة فقد أدرك الصلاة، حديث صحيح؟ وهل لو أنا لحقت شاهد هل الصلاة صحيحة أم لا؟ من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة هذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدرك العصر. أما في الفضيلة نعم، بعض العلماء يحمله على إدراك الجماعة بإدراك الركعة، وبعضهم يقول لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أدرك إذا أدركت الإمام في أي جزء من الصلاة فاتبعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. حضرتك دلوقتي احنا قسمنا احنا واخواتي وخلينا مناهب لوالدتي يعني كفلوس كده معايا في بيت يعني كده تقدير 70,000 معايا في البيت تصرف منهم. طيب وجينا جيت اتجوز فكنت هعمل العقيقة والوليمة، فوالدتي قالت لي اعمل من فلوسي وايه يعني ايه مساعدة من ايديك. طيب فده يجوز ولا لا؟ اخوانك الاخرون عندهم اعتراض ولا حاجة ليه؟ لا اخواني ما عندهم شيء اعتراض. خلاص لمانة يعني ام تبرعت لابنها عند زواجه ان يعمل وليمة من مالها لمانة. ايوه طب وقال تاني حضرتك بس انا انصحك شغلها فلوسها يا اخي لا تتركها هكذا. لا اما هي موجود مع حضرتك. لا بقى ايه انت تسحب منها انت الفلوس تحت يدك ونخشى على الفلوس منك. انتبه. ايوه انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا شيخ اسال بس سؤال. والدتي انا والدي توفى واحنا 4 صبيان وبنت، فوالدتي مصممه ان هي تديني ميراثها كمان، يعني المفروض ان هم هيقسموا دلوقتي الميراث ليا انا، هي هاخد ميراث والدي فعايزاني اخد ميراثها هو كمان وانا رافضه. امك ستكون ظالمه لاخوانك البنين. هم راضين للامر ده. انا بقول لها انا رافضه ان انا اخد ميراث. يعني هم راضين الان عفوا هم تزوجوا وانت لم تتزوجي ولا لا؟ احنا كلنا متزوجين. ليه امك لماذا تميزك عن البنين وتعطيكي ميراثها كمان؟ لا هي الحكايه مش انها بتميزني، الحكايه ان هي عايزه يعني تبعد ان يبقى فيه مشاكل فيما بعد، فهي عايزه تحسن دلوقتي او عايزه. هذه المشكله هذه اللي انا خدت كله. على العموم ما دام هناك تراضي جاز، لكن انا شايف ان هذا ظلم من امك لإخوانك البنين. يعني إذا جاءت المرأة وقالت كل ميراثي من زوجي لبنت من بناتي دون سائر الأبناء ظلم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك. يعني إن كانت زوجت إخوانك البنين وأنت لم تتزوجي ما تكون هبة مسببة، إذا كنت أنت مريضة مقعدة هبة مسببة، لكن بلا سبب تعطي كل نصيبها لابنتها وتحرم البنين إن وافقوا ظني أنهم سيوافقوا بسيف الحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حل مال امرئ مسلم إلا بطيبة، فإن كانت ليست ملاصقة للموضوع تماما، لكن أخشى أن يكون إخوانك استحيوا من أمك ورضوا بما صنعته إجلالا لها، فأنصحك بأن توصي أمك بالعدل. جاءت عمرة بنت رواحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها بشير ومعهما ابنهما النعمان بن بشير، قالت يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة أعطيه هبة، وجئت أشهدك على ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قالت نعم. قال أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قالت لا. قال لهما ارجع فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. اتفضل. لو سمحت كنت عايز أخد رأي حضرتك في أكاديمية زاد العلوم الشرعية، إيه رأي حضرتك فيه؟ أنا لم أطلع على أكاديمية زاد، لكن علمي أن القائمين عليها ناس من أهل السنة ومن أهل العلم ويجتهدون، أما أن نفسي ما اطلعت عليها. شيخ محمد بن صالح النجد وفقه الله سبحانه رجل من أهل السنة نحسبه ولا نزكيه على الله، والفريق الذي معه أحسبهم من أهل الصلاح، لكن أنا ما اطلعت على هذه الأكاديمية ولا أحب أن أسمي أكاديمية، لماذا التعاجم؟ وأنصحهم أن يغيروا اسم الأكاديمية، يختارون لها كجامعة شرعية اسم من القرآن والسنة، أما أنا ما اطلعت على منهجها كاملا حتى أستطيع أن أدلي برأيهم فيها، لكن علمي عن القائمين عليها أنهم على خير ولا أزكي على الله أحدا. السلام عليكم. سمعت يا سيدنا، عن سؤال. نعم. ما الحكم مثال يحذوهم عن بضاعة معينة لما كنا نشتريها، فعرضت عليه سعر معين وبعد مواسط رحت اشتريتها وبعتها له بسعر ثاني، اشتريتها بفلوس يعني، وبعتها له أنا بسعر هذا. إذا اشتريت البضاعة وتملكتها خيره، إن شاء أمضى البيع وإن شاء ترك. طيب أنا عمضيت البيع خلاص، أعمل في خلاص انتهى الأمر يا عفو الله عما سلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر أمنة مطمئنة، وأن يصرف عنها وعن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يحفظ أهل العلم أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن يهدي أهل الإعلام المصري وغير هؤلاء إلى طاعة الله ومرضاته وإلى النافع الذي ينفع البلاد والعباد، ولا يكونون معول هدم للدين ولا معول هدم للإسلام ولا المسلمين ولا آلة في أيدي أعداء الله يدمرون بها الدين. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.